إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثني عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة والأخوات المكرمات المكرمين والمكرمات حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول بتوفيق الله مستعينين بالله تعالى وها نحن أولاء مع الدرس الثاني من دروس دورة في علم القضاء الشرعي فإن شاء الله اليوم طبعا الرابع من شهر صفر لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة وإن شاء الله نقول لكم ماذا سنتكلم اليوم سنتكلم اليوم في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى عن نعرف القضاء شرعا لغة أولا ثم شرعا ونتكلم عن حكم القضاء وعن أهمية القضاء ومشروعية القضاء وأيضا نتكلم عن شروط القاضي من يتولى القضاء فكل هذه الأمور إن شاء الله سنحاول بقدر الاستطاعة حسب الوقت أن نستعين بالله ونبدأ في تعريف القضاء لغة والقضاء شرعا ثم بعد ذلك كل نقطة عندما نأتي إليها فسنشرحها في حينها إن شاء الله وننبه الإخوة والأخوات أن من يستمع إلينا يحتاج إلى صبر والعلم يحتاج إلى صبر وخاصة علما جليلا مثل علم القضاء فلابد من التركيز وألا تنشغل بأي شيء آخر حتى تستفيد ولو كان معك ورقة وقلم وتدون بعض الملاحظات تكون بها الفائدة إن شاء الله حتى تتحرك حواسك جميعها وأنت تستمع لمثل هذه العلوم الجليلة وهو من أجل العلوم أيضا علم القضاء الشرعي وسنتكلم لماذا هو علم جليل فيما بعد إن شاء الله لكن سنتكلم الآن عن تعريف القضاء وكما عرفه العلماء نلاحظ أن تعريف القضاء لغة في اللغة العربية ذكر ذلك حشد جمهرة عظيمة من العلماء اللغة والفقه ف كلمة قضاء معنى القضاء لغة في مادة قضاء هذه المادة في لسان العرب والقاموس المحيط ومختار الصحاح وأساس البلاغة وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وحاشية الشرقاوي على التحرير وأيضا في حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي وحاشية البرماوي على ابن قاسم وفي النهاية والنظم المستعذب بهامش الجزء الثاني من المهذب مهذب الشرازي يعني وأيضا في مجمع الأنهر في شرح الملتقى الأبحر وحاشية الدسوقي وفي المغني وفي معظم كتب الفقه واللغة وفي كل ما تتخيل عندما تذهب إلى مادة قضاء سيشرحونها بالتفصيل وإن شاء الله سنحاول أن نجمع لكم كلمة قضاء من الناحية اللغوية من الناحية اللغة العربية بإذن الله سبحانه وتعالى وهناك عندما كنت أقول ربما يدور في الذهن لماذا في كتب القضاء مثلا نجد تؤلف هكذا أدب القاضي أو أدب القضاء أو يعني ما معنى كلمة دخل الأدب في قضية القضاء أو في قضية مثل أدب القاضي أو أدب القضاء أو أدب القضاء، وهذا ما ذكره الموردي وذكره، وهي كتب شهيرة ذكرتها لكم من قبل، وللخصاف وغيرهم. هذه في ابن عبدين في حاشيته تكلم في هذا الأمر وعرف الأدب القضاء. يعني قبل أن نعرف القضاء نعرف الأدب. كلمة أدب القضاء أو الأدب أولا معناها الخصال الحميدة، يبقى إذن الأدب معناه الخصال الحميدة. وعندما يذكرون ذلك فإنهم يقولون فذكر ما ينبغي للقاضي أن يفعله ويكون عليه، وهو في الأصل كما يقول ابن عبدين وهو في الأصل من الأدب، من الأدب بسكون الدال، يعني من الأدب. وهذا الأدب يعني هو أن تجمع الناس وتدعوهم إلى طعامك اللي هي المأدبة، وسميت بذلك لأنها مثل المأدبة، يعني بتجمع الخصال الحميدة ولأن تدعو الناس إلى الخير. وهذا القاضي فيجمع هذه، يعني هذه هي الخصال الحميدة أو الخصال الخير التي ينبغي أن تتوفر في القاضي أو القضاء. هذا إذن هذا كلمة أدب معناها الأدب، وهو الدعوة إلى الطعام أو الدعوة أن يجتمع الناس وتدعوهم إلى طعامك، يعني بالمعنى تدعوهم إلى الخير. إذن القضاء معناه في اللغة هو دائما يأتي بملخصه كما يقول في شرح في ابن عبدين أيضا، والقضاء لغة باختصار، هو اختصرها قال هو الحكم، ولكن له تعريفات كثيرة في اللغة العربية. وأصله قضاي لأنه من قضايت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت، يعني الياء جاءت بعدها في قضاي فهمزوها وقلبوها فصارت قضية، والجمع أقضية. وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم. ويكون له معاني كثيرة سأحاول أن ألخصها لكم كما ذكرها العلماء باختصار في اللغة أيضا، اللغة لأن المعنى قريب من اللغة، قريبة من المصطلح الشرعي، ولكن المصطلح له المصطلح الشرعي سنتعرف عليه بعد أن ننتهي إن شاء الله من هذا. إذن كلمة قضاء، القضاء في اللغة هي بالمد قضاء ويقصر قضاي، ها. فقلنا كما قال ابن فارس القاف والضاد والحرف المعتل اللي هي قضاء الألف، هذه أصل صحيح يدل على إحكام، ها معناها إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، هذا معناه في اللغة. وقال في النهاية القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، هذا في النهاية لابن الأثير. و نستطيع أن العلماء حاولوا يجمعوا كل ما هو متعلق من خلال القرآن الكريم، فأعطوا معاني كثيرة لكلمة قضاء، لها معاني متعددة. معناها بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا بمعنى أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر بتوحيده. و قد يكون بمعنى وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أنهينا إليه، تقدمنا إليه. وقد يكون بمعنى الحكم كما هو معلوم، عندما تقول فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض، أي اصنع واحكم وافعل ما شئت وما وصلت إليك يدك. وقد يأتي بمعنى الفراغ، ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي فرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره. وابن كثير أيضا والمفسرون عامة. ومنه قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل أي فرغ من الأجل الأوفى والأتم. فلما قضى إذا فرغ. وقد يكون القضاء بمعنى الأداء وكما قال الجوهري في الصحاح يقول ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أديتموها وفرغتم منها فبمعنى الأداء. وهذا مثل ما قبله فلما قضى موسى الأجل يعني أدى وانتهى وفرغ. وقد يكون القضاء بمعنى الإعلام بمعنى تعلم الشيء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب كما في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل. هذا هنا كما يقول الطبري أي تقدمنا وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب أعلمناهم يعني أي أنزل إليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين أعلمهم بذلك. وقد يكون القضاء بمعنى الموت يقال ضربه فقضى عليه أي قتله. وفين هذا فكما فوكزه موسى فقضى عليه كما في سورة القصص أي مات. يبقى قضى بمعنى مات المقصود أنه موت هنا أيضا. هذه المعاني كلها من الاشتقاقات في اللغة العربية مقتبسة من القرآن الكريم في معانيها والمعنى يعني كله تقريبا بتدور حول الـ كما قلنا لكم بمعنى الحكم بمعنى الأداء بمعنى الفراغ بمعنى الإعلام بمعنى الإحكام بمعنى بمعاني كل هذه المعاني التي أوردناها. هذه معنى المعنى في اللغة العربية. لكن في اللغة في الشرع في الاصطلاح يعني عندما نقول في الشرع يعني نقصد في الاصطلاح. هو ابن عبدين عرفها أصلا وقال هي فصل هي من أشهر التعريفات. طبعا هو نقله عن الخصاف في أدب القاضي إن وصار عليه ومن قبله في المبسوط لمحمد بن الحسن ومن أئمة الأحناف يعني. وهي المسألة كلها بتدور عن أن القضاء هو فصل المنازعات يعني هذا القضاء هو فصل الخصومات وقطع المنازعات. طبعا كل أئمة المذاهب لها تعريفات تكاد متقاربة يعني متشابهة أو بتختلف أحيانا. لماذا؟ لأن هو الأصل في الموضوع بعضهم يقول لك من ولاية يعني لأن ولاية فيها إلزام يعني يزيدون تعريف من ولاية فيها إلزام لأن لا يوجد قاضي لوحده هكذا. لا واحد يقول أنا قاضي ويفتح دكان أمام بيته وكل الناس في الشارع أنا قاضي. طب ومن الذي من الذي عينك اصلا؟ لابد من والي من سلطان من له السلطان في توليه هذا القاضي. وسنتكلم في شروط هذا الموضوع كما ذكرها العلماء. اذا مساله الفصل بين في الخصومات هذا وفض المنازعات لا يحتاج أنك تقول من سلطة أم من ولي لأن الذي يحسم النزاع من؟ يعني عندما يقول ابن عبدين فصل الخصومات وقطع المنازعات يعني فصل الخصومات بين الناس وقطع المنازع. من الذي سيحسم الخلاف بين الناس؟ من الذي يحسم؟ طبعا لابد يكون واحد له سلطان وله قوة. فإذن الناس تجتهد الناس تختلف وممكن يحدث فوضى ولكن من الذي يحسم عندما الناس تلجأ إلى القضاء؟ فالقاضي يفصل ويحسم النزاع بين الناس هنا بماذا؟ بهذه السلطة المخولة له من هذا السلطان أو الولي الشرعي هذا أو كما سنقول لكم فيما بعد من شروط القاضي. طب شروط الصارمة التي اشترطوها سنتكلم معكم في مسألة مهمة وهي مسألة طب خلو هذه الشروط غير متوفرة حتى في أيامنا هذه يعني هذه الشروط لا تكاد تذكر في أيامنا هذه. إذن هذا هو مدار موضوع. طبعا تعريف علم القضاء من الناحية الشرعية هي موضوع كبير وموضوع ذكره العلماء في كتبهم من ناحية القضاء الشرعي. التعريف اللي هو الذي نختاره يبقى اللي هو تعريف ابن عابدين هو أشهر وأقصر اختصارا وأسهل في أنه قطع في تعريفات. طبعا أنا لا أريد أن يعني أتعبكم في ذلك، ولكن أنا بقى نختار هذا فصل الخصومات وقطع المنازعات. على فكرة ابن أبي الدم الحنبلي له وجهة نظر في هذا التعريف ويعترض عليه، ولكن في النهاية هو هذا التعريف يعني أقرب إلى الحقيقة والوصف الواقعي في هذه اللي هو تعريف الأحناف لهذا للقضاء أصلا. وأما بالنسبة لي واحد يسأل يقول طب إيه هي ما هي مشروعية هذا القضاء؟ يعني كيف هذا القضاء ما هو أصله أصلا؟ يعني الأصل فيه إيه؟ أنت عملت تقول هو مشروع، ما حكمه؟ ابن قدامة في المغني يقول في كتاب القضاء: الأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويذكر آيات أخرى، إن شاء الله سألخص لكم ما كل هذا فيما بعد. ولكن وأيضا الشيرازي المتوفى سنة 476 هجرية في كتابه المهذب الذي شرحه مجموعة من الأئمة والعلماء يقول: القضاء فرض على الكفاية. ثم يبدأ في الشرح يقول: والدليل قوله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم يشرح تقريبا يعني في هذا المختصر في كتاب القضاء، ثم بعد ذلك العلماء شرحوا كلامه هذا بالتفصيل فيما بعد. هذا كلامه أيضا موجود في شرحه الشيخ نجيب المطيعي في كتاب المجموع شرح المهذب وفي الجزء الثاني والعشرين. وأيضا من الذين تكلموا في هذا في موضوع مشروعية القضاء في العلماء كابن أبي الدم وغيرهم، كل هؤلاء العلماء تكلموا في الأدلة بالتفصيل على مشروعية القضاء. طبعا من الذين ذكروا هذا أيضا هو الموردي في أدب القاضي، وسنذكر بعض الأدلة التي ذكرها، ولكن سأحاول أن أجمع لكم نختصر لكم بعض الأدلة التي ساقها العلماء في مشروعية القضاء. قالوا: الدليل من قول الله تعالى في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى، قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآية استدل منها العلماء إن الحكم بين الناس هي إحدى غايات الرسالة السماوية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف شرعا بالحكم بين الناس، ولذلك هو أيضا حكم بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم أصحابه وقضى أصحابه سواء في عصره في أيامه وأذن لهم بذلك أو في عصر الخلفاء، وبعدين سنتكلم عنها عندما نصل إلى الإجماع وإلى أقوال الصحابة في ذلك. ويقول الله تعالى في الاستدلال في آية سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذه الآية بتجعل الحكم بين الناس والفصل في الخصومات هي جزء من هبات النبوة من أي نبي، هي لأي نبي سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الأنبياء. وأيضا يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ كما يقول الله تعالى: ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، كما في سورة الحديد. إذن الله أنزل الكتاب والميزان على الرسل، ثم الغاية من هذا والهدف من هذا لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، العدل يعني في هذا. وأيضا قال الله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا في الآية سورة النساء. فهنا يعني العلماء تكلموا في هذه الآية أنه يجب، ينبغي، لا، الله نفى الإيمان عمن لم يقبل التحاكم، ولم يقبل التحاكم فقط بل لم يسلم تسليم، لم يجد في نفسه حرجا من ذلك، ويجب عليه أن يسلم تسليما. وقال تعالى في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن الآية سمع وطاعة، لا يوجد يعني تمحل ولا تمحك. الناس تقرأ لهم الآيات الواضحات المحكمات البينات ثم تجده يتمحل ويتمحك وربما يقول لك: طيب لعل وعسى واللتي والتي، كل هذا حتى يتفلت من الحكم الشرعي أو من تطبيق الحكم الشرعي. طيب، وهناك آيات كثيرة جدا في هذا الموضوع، و الآيات الشهيرة التي في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ها: فهذه الآيات الواضحات، والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آيات كثيرة في هذا الموضوع ذكرها العلماء في مظانها، وهناك أحاديث أيضا كثيرة في هذا الشأن، كما قالت صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته بالحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها. وهذا هذا هذا هذا حديث صحيح في صحيح الحديث، أيضا في له ذكر في البخاري أيضا. وأيضا في حديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. حديث له روايات كثيرة وحديث صحيح أيضا. هنا سنتكلم عنه الحاكم، هنا المقصود به الحاكم هنا القاضي، أو الحاكم هو الخليفة، والحاكم هو المعين من قبل الخليفة أو القاضي نفسه. فإذن فاجتهد، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ. هو الثواب هنا كما يقول الموارد وغيره، الثواب هنا على اجتهاده ليس وليس على خطأه. يعني ربنا لا يعطيه الأجر من أجل أنه أخطأ، لا، لأنه اجتهد ولكنه لم يصل إلى الصواب. فهنا الأجر هنا على اجتهاد، يعني هو، لكن لحسن ربما يفهم البعض أن له أجر لأنه أخطأ، لا، هو بذل وسعه واجتهاده فلم يصل إلى الصواب، ولذلك فإنه يؤجر فقط على هذا الاجتهاد رغم أنه أخطأ، رغم أنه أخطأ، لكن ليس لأي أحد سيأخذ هذا الأجر. واحد لم يجتهد ولم يفعل يوزر هنا ويأثم إذا فعل ذلك وليست لديه هذه الملكة. طيب، وفي حديث أيضا، الحديث أم سلمة قالت: جاء رجلان يختصمان في مواريث قد درست ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. هذا الحديث سنتكلم عنه في قضاء القاضي بعلمه، في مسألة اسمها قضاء القاضي بعلمه، وهي من الـ من من الـ من طرق الـ طرق الإثبات أيضا، فسنتكلم عنها وحكم واختلاف العلماء في هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل. هناك أحاديث كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن الطلاع بالتفصيل في كتابه أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا أيضا، وهناك الإجماع كما قال أجمع العلماء أجمع المسلمون على مشروعية القضاء، يعني علماء الأمة أجمعوا وأجمع الصحابة ومن بعدهم أنهم أجمعوا على مشروعية القضاء، وتولاه كثير منهم وطلبوه من غيرهم، وعين الخلفاء الراشدون ومن بعدهم القضاء في الدولة الإسلامية. هذا كله ثابت وموجود في مظانه في الكتب بفضل الله تعالى. لذلك الإمام المواردي يقول في من الحجج أيضا بعد أن سرد على موضوع مشروعية القضاء، عندما يقول في موضوع الاستدلالات، هو حديث قال مثلا عندما استدل في السنة في كتاب أدب القاضي، يقول: فروى بشر بن مسعود بن سعيد عن أبي قيس عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحديث يقول عنه الموردي: فجعل له في الإصابة أجرين، هما على الاجتهاد والآخر على الإصابة، وجعل له في الخطأ أجرا واحدا على الاجتهاد، لاحظوا كما قال الموردي دون الخطأ، على الاجتهاد دون الخطأ، حتى لا يفهم فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، طبعا ده كلامي أنا، فهو يقول نص كلام الموردي: وجعل له في الخطأ أجرا واحدا دون الخطأ، على الاجتهاد دون الخطأ. وحديث أيضا القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض قضى بجهل فهو في النار، وقاض عرف الحق فجار فهو في النار. روايات كثيرة جدا في حديث القضاء ثلاثة ذكرها طبعا وكيع في كتابه أخبار القضاء بالتفصيل، والروايات المتعددة في كتاب أخبار القضاء في لوكيع الذي أشرنا إليه من قبل. وأيضا يقول المواردي: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين وحكم بين المتشاجرين، وأيضا استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد الصحابي الشهير رضي الله عنه، عتاب بن أسيد على مكة بعد الفتح واليا وقاضيا، وقال وأيضا استخلف قلد معاذا ابن جبل رضي الله عنه، قلد معاذا بعض اليمن، وقلد دحية الكلبي الصحابي دحية الكلبي الذي كان دائما كان وسيم جميل ما شاء الله، وكان من الحسن بمكان، وكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية الكلبي، كان بيأتي على شكل دحية الكلبي، فيأتي فيسأل فالناس تظن أن هذا الذي يتحدث مع رسول لله كما في حديث جبريل عندما سأله عن معالم الدين، فكان الناس يظنون أنه دحية الكلبي، وبعد هو كان يأتي حتى الناس تأنس يعني بالشخص الموجود. وقلد دحية الكلبي قضاء ناحية اليمن أيضا، وكان يشبهه بجبريل عليه السلام، يشبهه بجبريل عليه السلام، وكان أيضا إذا أسلم قوم علمهم أقام عليهم من يعلمهم شرائع الدين ويقضي بين المتنازعين، يعني يرسل واحد، يعني أي قبيلة تأتي أو أي قوم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل معهم من يعلمهم الشرائع ومن يعلمهم هذه من يعلمهم من يقضي بينهم. ولذلك أيضا حكم أبو بكر رضي الله عنه بين الناس واستخلف القضاء وبعث أنسا ابن مالك إلى البحرين قاضيا، وحكم عمر بين الناس وبعث أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا، وبعث عبد الله بن سعود إلى الكوفة قاضيا، وحكم عثمان بين الناس وقلد شريحا القاضي القضاء على الكوفة، وحكم علي بين الناس وبعث عبد الله بن عباس إلى البصرة قاضيا وناظرا. فصار قال يقول الموردي فصار فعلهم إجماعا. وله نكتة علمية جميلة، استدلال جميل، هو الدليل العقل والعرف، أو ما يقول الآن بالناحية الواقعية، لماذا الناس تحتاج إلى القضاء؟ فيقول كلام المواردي هذا مثل كلام، يعني أنت تأتي المعاصرين يأخذون كلامه ويرددونه بس بصياغهم هم، لكن كلام نص كلام المواردي يقول المواردي في كتاب أدب القاضي وتعريف المواردي كما قلت لكم هو أبو حسن محمد ابن حبيب المواردي البصري اللي متوفى سنة 450 هجرية، في كتابه الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو كتاب شرح مختصر المزني في المجلد 26 اللي هو كتاب أدب القاضي. فيقول دليل العقل والعرف، ولأن القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والله تعالى يقول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ولأن الناس لما في طباعهم من التنافس والتغالب ولما فطروا عليه من التنازع والتجاذب يقل فيهم التناصر ويكثر فيهم التشاجر والتخاصم، إما لشبهة تدخل على من تدين أو لعناد يقدم على من يجور، فدعت الضرورة إلى قوادهم إلى الحق والتناصف بالأحكام القاطعة لتنازعهم والقضايا الباعثة على تناصفهم، ولأن عادات الأمم كما يقول الموردي ولأن عادات الأمم جارية وجميع الشرائع به واردة، ولأن في أحكام الاجتهاد ما يكثر فيه الاختلاف، فلم يتعين أحدهما بين المختلفين فيه إلا بالحكم الفاصل والقضاء القاطع. هذا هو، إذن هذا القضاء بيفصل ويقطع وينهي هذه الاختلافات التي تكون بين الناس، ولذلك حتى من ناحية العقل ومن ناحية العرف الناس في حاجة إلى قضاء، لا بد من القاضي. هذا هو ما ذكره الموردي في هذه المسألة. وأيضا نأتي إلى مسألة أخرى، إذن القضاء هنا فرض كفاية، يعني إذن القضاء كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ كما تعلمون فرض كفاية يعني أن إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن لو أن بلدا ما لا يوجد فيها قاضي شرعي نهائيا، لا يوجد أو خلت من أي قاضي، فالناس هنا فرض عين على أي واحد فيهم، سنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله، أنهم يعينوا الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل، سنذكرها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عندما قال هو الأولى أن يكون مجتهدا، سنتكلم عن شروط القاضي يعني، ولكن ذكر في ذلك كأنه نوع من الترخيص بسبب حال المسلمين، وعلى فكرة القرافي أشار إلى ذلك في الفروق، ولكن الآن لا بأس نتكلم عن كلام ابن تيمية. واضح يقول الكلام ابن تيمية إن شروط القضاء تتغير حسب الإمكان، وتجب تولية الأمثل فالأمثل، فيولى للعدم أنفع للفاسقين، يعني إن أنفع كل البلد كلها فساق، البلد فجرة، بلد كلهم فجار فسقين، نأتي من يعني أنفع الفساق أقلهم فسقا وشرورا، يعني هو يقضي بينهم وأقلهما شرا وأعدل المقلدة، كلهم مقلدة، يعني كل اللي في القرية أو في المدينة مقلدة، لا يوجد في واحد مجتهد أصلا، نأتي إلى من أعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، يعني اللي فهم موضوع التقليد، يعني حتى لا تضيع دماء الناس هذرا، حتى لا يطل دم في الإسلام ولا يتهدر الدماء هكذا، ولا الناس والحقوق تضيع، فحتى في الشر بلد شريرة فنأخذ أقل الناس شرا، وإلا لتعطلت أحكام الناس كما يقول ابن تيمية مع الحاجة الداعية إلى ذلك. هذا هذا كلام نفيس ومهم ويصلح في زماننا بصفة خاصة أيضا في هذا الحال في هذه الحال وسنتكلم عنها إن شاء الله. بالنسبة لي أيضا في إذن خلصنا هنا من تكلمنا عن الموضوع المشروعية القضاء ونتكلم عن حكم القضاء كما قلنا هو فرض كفاية ونتكلم أيضا عن أهمية القضاء يعني ما هي أهمية القضاء من الناحية الشرعية ما فائدة هذا القضاء. ولكن أنا قبل أن نتكلم عن أهمية القضاء نتكلم معكم على كلام مهم ذكره ابن عبدين في الحاشية في موضوع شروط القاضي شروط القضاء. قبل ما نتكلم عن أهمية القضاء سنتكلم عن الشروط التي ذكروها. هو قلنا القضاء معناه فصل الخصومات وقطع المنازعات ولا مشاحة في التغييرات. يعني لو واحد شافعي أو واحد حنبلي أو مالكي أو غير له تعريف ستجد أن التعريفات متقاربة في هذا الأمر ربما يزيدون فقط من سلطة من ولاية الإلزام وهكذا تعريفات كلها تدور في هذا الموضوع. لا مشاحة ولا بأس في هذه. المهم أننا نختار تعريفا سهلا هو فصل الخصومات وقطع المنازعات. و لأنه عندنا في القضاء كما ستعلمون فيما بعد في قضاء العادي هذا الذي تسمعون عنه وقضاء المظالم وفي قضاء عسكر وفي قضاء وفي قضاء أقرب إلى القضاء وهو الحسبة وفي التحكيم وهذا نوع آخر. التحكيم هذا اختياري وله وسنتكلم عنه في وقته إن شاء الله ولكن مسألة سهلة يعني. لكن عم نتكلم على القضاء الملزم الذي يفصل الخصومات يقطع المنازعات ويحسم النزاع هذا هو الذي نتكلم فيه الآن. يقول أيضا وأركان هذا القضاء أركان أحد العلماء اللي هو عالم كبير في له اسمه أبو اليسر بدر الدين محمد الشهير بابن الغرس هذا له بيت شعر لخص فيه بيتي شعر لخص فيه أركان القضاء. انت عارف طريقة العلماء قديما كانوا حتى يحفظها طلبة العلم بسهولة يعني. فقال أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم ها أول حاجة حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريقه. طبعا هذه ليست طبعا ربما البعض يسمعها يفتكر انها لغة رمات او تلصمات محتاجة رقية ولا حاجة لكن هو شرحها ابن عبدين. نقول ها نقول بيت الشعر مرة اخرى بيتي الشعر يقول اطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريقه. طبعا بعض الناس ربما عندما لأني في بعض يقرؤون مثل هذه الأبيات خطأ في الناحية اللغوية ويقول يلوح مثلا يقولها يلوح بعدها ممكن يقرأها بعدها أو بعدها ويلغبط والمعنى ستغير يعني. فهذه هو يقصد في هذا أن أطراف القضاء هي هذه الستة. إيش هو القضاء؟ أنه هو أطراف كل قضية يعني أصل كل قضية ومنتهاها ها هي حكمية يعني صفة مخصصة لأن القضاء يطلق على معاني منها الحكم كما تكلمنا من ذلك. والمراد كما يقول ابن عبدين بالقضية الحادثة اللي هي موضوع النزاع ها موضوع النزاع. إذن نحن نقول هي القضية الحادثة التي يقع فيها التخاصم كدعوى بيع مثلا فركنها اللفظ الدل عليها ولا تكون قضوية أي منسوبة إلى القضاء والحكم أي لا تكون محلا لثبوت حق المدعى. طبعا هذه الأشياء سأشرحها في الجزء الخاص بالدعوة وشروطها وأركان الدعوة والمدعي عليه وألفاظ الدعوة كل هذا سأتكلم فيه بالتفصيل. لكن أنا أشير إليكم هذا بيت الشعر نشرحه سريعا فيقول أطراف كل قضية حكمية ست أشياء، ست أركان، يلوح بعدها، بعدها يعني عد من الإحصاء، يعني أحصى عدة، يعني أحصاها يعني بمعنى هذا، وبمعنى يلوح يعني يظهر، ها، والتحقيق يعني يظهر التحقيق أنها هي حكم. ما هو حكم؟ اللي هو حكم القاضي، يعني كل قضيت حكمت فعلت، هذا حكم، هذا هو ركن أساسي في القضاء. يعني إيش قضاء بدون حكم؟ ما هو لابد حكم، يبقى إذن ده ركن أساسي في القضاء. مش لا حكمت بكذا، ألزمت بكذا، أي يعني دي تفاصيل في العلماء سنتكلم فيها إن شاء الله. وأيضا المحكوم به حكم ومحكوم به، إيش هو المحكوم به؟ طبعا هذه أيضا سنتكلم عنها في الدعوة، ولكن هذه ستكون مهمة لنا وتكون فتح شهية لموضوع الدعوة وأقسام الدعوة، الدعوة الصحيحة والدعوة الفاسدة والدعوة الباطلة والدعوة بالمجهول، كل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. ولكن أنا بأفسر تفسير فقط سهل، وهو من بيت الشعر. ومحكوم به، وهو أربعة أقسام. يعني المحكوم به اللي هو حق الله تعالى المحض، حق الله تعالى المحض. مثل ماذا؟ واحد يفتكر مثل ماذا؟ ها، في الذهن على طول الزنا او الخمر او الردة، هذه حقوق الله الايه، الواحد يكفر بالله، هذا حق من حقوق الله المحضة. وحق العبد المحض، حق العبد المحض، معظم المنازعات بين الناس حق واحد شتماني، سباني، اخذ مني مالي، اخذ دانني، في كل ما تدخله المشاكل والتخاصم بين الناس، هذا اسمه حق العبد المحض، مثل النفقه وغيرها، كل هذا اسمه حق، والطلاق، كل هذه حقوق اسمها حق العبد المحض اللي هي خالصه له هو فقط. وفي حقوق مختلطة، وما فيه الحقان وغلب، ما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى. الحقان مثل ماذا؟ القذف، هذا حد من حدود الله، ولكن فيه حق للعبد فيه أيضا، هو بيسبك أنت يسبك، ولكن هذا حد حق من حقوق الله أيضا، لأنه حد ونص عليه بعقوبة معينة. أو السرقة، هذه ما هو سرقك أنت فحقك أنت، سرق مالك، سرق بيتك، سرق سيارتك، سرق أي شيء، ولكن فيها حق لله لأنه حد في السرقة، له نص محدد وهو حق إن من الله. يعني إيه؟ يعني أنك يجب عليك أن تحكم بما أنزل الله في هذا، فهو حقه، أمرك بذلك. ولكن العبد له حق أيضا، وهو أن يأخذ ماله وأن يأخذ حقه من هذا الرجل الذي سرقه أو يشكوه أو غير ذلك. أو غلب في حق العبد، في حقوق فيها العبد، يعني في حد القذف، الواحد يسب واحد بأمه أو يسبه بابن بشيء معين، هذا في يغلبه، لأن يغلبه حق الله هنا، رغم أن في حق للعبد أيضا. وفي حق أيضا يغلب في العبد على حق الله هنا، يعني يكون الحق العبد فيه أكثر هنا، وهو كالقصاص والقود، التعزير، يعني القصاص واحد قتل مع ربنا أمر النفس بالنفس، طيب القصاص في النفس والقصاص في الأطراف، واحد قطع يد واحد، إلى الشروط التي سنتكلم عنها إن شاء الله في بالتفصيل في المسائل الدعاوى الجنائية، وأنا لي كتاب في هذا الأمر اسمه كتاب القصاص وجريمة القصاص، أو هي كنظرية والرد على وشروط القصاص وكل ما تدخله، وطبعا هي دراسة مقارنة مع القانون الوضعي، وأيضا إثبات جريمة القتل العمد بالتفصيل في الأحكام الشرعية. سنعلق على بعض الشروط في هذا إن شاء الله، نستعين بهذين الكتابين أيضا، القصاص وإثبات جريمة القتل العمد، في حينه إن شاء الله. إذن فهو حق العبد كالقصاص والتعزير أيضا، فإذا فهذا هو محكوم به، إذا هذا هو المحكوم به اللي هو حق أربعة أقسام اللي هي حق له. طبعا هذه الأقسام هي أقسام تقريبية للعلماء، بعض العلماء يقول على فكرة كل هذه حقوق لله، لأن الله هو الذي أمر أن وقال له أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فهذا حكم الله سبحانه وتعالى أمر أن، ولكن هذه تقسيم للتقريب، يعني لا ظن أن الناس متعبدة لهذا التقسيم، واحد نسي هذا التقسيم أو واحد لا غفل، المهم هذه مسائل تقريبية تسهيلية للناس، يعني العلماء ذكروها. طيب أذى إذن وعندنا محكوم به، فهمنا المحكوم به هو إيه؟ حق الله تعالى المحض وحق العبد المحض والحق الحقاني اللي هو الحق يغلب فيه حق الله وحق يغلب فيه العبد والحق المختلط بينهما. طيب أيضا ومحكوم به ومحكوم له، يعني محكوم به وله، له أي إيش؟ ما معنى كلمة له؟ أو محكوم له هنا هو الشرع، محكوم له الشرع في حقوقه المحضة أو التي غلب فيها حق ولا حاجة في ذلك إلى الدعوة. في حقوق القاضي ممكن يتصدرها بدون ما الخصم يرفعها، سنحكيها إن شاء الله في تفاصيل الدعوة وأداب الدعوة وشروط الدعوة. هي يعني ممكن في حقوق محضة القاضي مثلا رأى فيه ردة عامة، في كفر عام، ممكن هو يتعرض له بدون لا تحتاج إلى خصم، يعني لا تحتاج إلى واحد يروح يرفع له. لكن حقوق العباد المحضة، ها، النزاع بين الناس، هذه التي يغلب فيها النزاع بين الناس، هو القاضي لا يتصدرها بنفسه، لا بد أن أحد يرفع الدعوة له أمامه لكي يحكم. لكن لو في حقوق الله أو في أشياء أقرب إلى حقوق عامة، فيها إهدار عام، فيها مصيبة عامة، كارثة عامة، فيها بلوى عامة تخص وتعم الدين أو في اعتداء على الدين، أو ممكن القاضي يتصدر لوحده ويحكم في هذه القضية على ناس معينين أو يحكم حكما عاما. هذه دعوة سنتكلم في تفاصيل الدعوة ونشير إليها إن شاء الله. إذن محكوم له ومحكوم، يبقى المحكوم له هو مين؟ هو الشرع هنا كما في الحقوق المحضة أو التي غلب حقه ولا حاجة في ذلك إلى الدعوة، بخلاف ما تمحض فيها حق العبد أو غلب، والعبد هو المدعي. العبد هو المدعي، سنعرف يعني إيه المدعي. هو يقصدون لا يجبر على الخصومة إذا تركها. نفترض واحد رفع دعوة وراح تركها لوحده كده، هنقول القاضي لا تعالى بالله عليك نتحايل عليه، تعال، هو الخسران، هو الذي يريد دعواه. فإذا هو هذا هو إحدى تعريفات المدعي، وسنتكلمها في الدعوة إن شاء الله. إذا هذا محكوم له ومحكوم عليه، وهو من هو المحكوم عليه؟ العبد المدعي عليه، يعني العبد أيضا. ما هو العبد محكوم عليه؟ اللي هو العبد اللي هو المدعي عليه، هو العبد دائما، لكنه إما متعين واحدا أو أكثر. ممكن يكون العبد هذا أو اللي هو محكوم عليه ممكن يكون جماعة، مش يكون واحد فقط، ممكن اثنين ثلاثة، لأن ممكن جماعة اشتركوا في قتل إنسان، قتل واحد مسلم، فهنا في هذه الحالة فيقضى عليهم بالقصاص. إذن هما ليس المقصود بها فرد واحد بمعنى شخص واحد، ولكن المقصود بها متعين واحد أو أكثر أو خمسة أو عشرة أو مليون، المهم يعني عدد كبير. يعني فلو اشتركوا في قتل مثلا شخص ما معصوم الدم يقضى عليهم بالقصاص. طيب وأيضا في وحاكم، يبقى إذن ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم. الحاكم من هو المقصود بالحاكم؟ كما قلت أنا من قبل، الحاكم هو كما يقول ابن عبدين إما الإمام أو القاضي أو المحكم، المحكم اللي هو في التحكيم يعني. أما الإمام فيقول علماؤنا، يقصد علماء الأحناف، يقولون حكم السلطان العادل ينفذ، يعني واحد سلطان للمسلمين وحكم هو حكمه نافذ وحكم الحكم، ولكن بشرط قيدوها بالإمام العادل. ولكن لا يأتي واحد في زماننا يقول لك والحاكم الآن مثلا واحد من الحكام الآن في زماننا من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحكمون بالشريعة ظاهرا كما في حكومات الحرمين وغيرها، ويقول لك هذا عبد الله حكم مثلا يحكم في قضية، هذا ولا لا يعرف يقرأ يا رجل من صحيفة ولا ورقة مكتوبة، والورقة عبارة A4 كبيرة فيها 4-5 كلمات، يعني يقرأها على بعد كيلو وتهتز في يده ولا يستطيع أن يعني يتعتع ويفأفئ. كيف سيقضي بين الناس هذا رغم أنه يحكم بغير؟ وطبعا أنا بفترض جدلا يعني على الذين يتوهمون أنه حاكم يحكم بالشرع رغم أنه يحكم بما أنزله أصلا يعني. طيب النقطة الثانية، حاكم وهو الإمام أو القاضي أو المحكم. طب إيش وطريقه؟ يبقى إذن ومحكوم به وله محكوم عليه وحاكم وطريقه. يعني إيه طريق؟ الطريق فيما يرجع إلى حقوق العباد المحض عبارة عن الدعوة والحجة، يعني يقصد إيه الطريق الذي سيسلكه القاضي في حكمه، هي إما البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحات، كل هذا اللي هو في أقسام الدعوة طبعا سنشرحها بالتفصيل في طرق الإثبات، سنتكلم عن هذا إن شاء الله نشير إليه في طرق الإثبات. هذا هو الذي أردت أن أبينه هنا في قضية اللي نعيد مرة أخرى كقول ابن الغرس في كتاب الذي ذكره وشرحه ابن عبدين، يقول أطراف كل قضية حكمية ست، يلوح بعدها التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريقه. أيضا إن شاء الله نذكر بعض الشروط التي ذكرها العلماء في أهمية، نتكلم عن أهمية القضاء أولا، هذه أهمية القضاء التي ذكرها العلماء. ابن فرحون في كتاب تبصرة الحكام كتب مقدمة في غاية الروعة في هذا الموضوع، فقال اسمع لكلام ابن فرحون في أهمية علم القضاء عظم قدر هذا القضاء، حتى عندما نتكلم في شروط القاضي فيما بعد فإنك تفهم لماذا القضاة تموا بهذا العلم. يقول ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا، لأنه مقام علي ومنصب نبوي، لأنه مقام علي ومنصب نبوي، وبه الدماء تعصم وتسفح. تعصم يعني الدماء نعصمها من القتل، يعني القاضي ممكن يعمل يعصم دم أو يسفح يعني يهدر ويقتل الإنسان، يحكم بالقتل ويحكم بالقود بالقصاص. وبه الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح. ممكن القاضي يحرم، ممكن يحرم هنا يعني بالأدلة والبيانة، لكن القاضي لا يحل كما قلت لكم، وكما قال ابن عبد البر وغيره في الاستذكار، القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، هو القاضي عليه بيحكم بما ظهر أمامه، وقد يكون في الباطن الحكم خلاف ذلك، وسنتكلم عنها في قضية علم القاضي إن شاء الله. والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجج التي تفصل بها الأحكام مهامة يحار فيها القطع، والحجج التي تفصل بها الأحكام مهامة يحار فيها القطع، يعني يقصد يحار فيها العقل يعني، وتقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله، يقصد القضاء طبعا بتحرير القضاء يعني بعلم القضاء، من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية. وقال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجال، اسمعوا إلى هذا الكلام الذي قاله العلم القضاء، الذين يريدون أن يدرسوا علم القضاء انظروا ماذا كانوا يفعلون أيام الصحابة أيام السلف وأيام التابعين ماذا كان يفعلون. وقال قال ابن فرحون في تبصرة الحكام وقد قال مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجال يقدمون إلى المدينة من البلاد ليسألوا عن علم القضاء وليس كغيره من العلوم، ولم يكن بهذه البلدة أعلم بالقضاء من أبي بكر بن عبد الرحمن أحد التابعين طبعا، كان قاضيا لعمر بن عبد العزيز، وكان قد أخذ شيئا من علم القضاء من أبان بن عثمان، وأخذ ذلك أبان من أبيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. ودليل قول مالك إن علم القضاء ليس كغيره من العلوم، قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى سبحانه وتعالى على داود عليه السلام باجتهاده في الحكم، وأثنى على سليمان عليه السلام باجتهاده وفهمه وجه الصواب، وممكن نقول وفهمه وجه الصواب. وروي عن الحسن رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال فصل الخطاب هو علم القضاء. ولذلك يقول أيضا فامتياز علم القضاء يمتاز عن علم فروع الفقه في المذهب، يعني في أي مذهب له فروع، ففروع الفقه هو يميزون علم القضاء عن هذه الفروع، لأن علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع والجزئيات، وغالب تلك المقدمات لم يجر لها في دواوين الفقه ذكرى ولا أحاط بها الفقيه خبرا، وعليها مدار الأحكام، والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام. ولذلك قال أبو الأصبغ بن سهل لولا حضور مجالس الشورى مع الحكام، يقصد القضاء يعني، مع الحكام ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير سليمان بن أسود، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. هذا كلام للشباب الذي يريد أن يتزبب قبل أن يتحصرم، واحد يريد أن يتوثب بسرعة، هو بيقول لك كان حافظ المدونة ويتقنها، ورغم ذلك يعني لم يفهم مسائل القضاء وهيبة القضاء وهذه الأمور إلا بعد أن جلس في حضور مجالس الشورى مع القاضي، لأن القاضي قديما كان يحضر بعض الناس العلماء وبعض الفقهاء يحضرون مجلس القاضي يشاورهم في بعض المسائل، فيقول لم أفهم هذه المسائل رغم أنني أحفظ كل هذه المدونات والإتقان، ورغم ذلك لم أفهم إلا بالممارسة العملية، يعني إلا ما كان يجلس معهم في مجلس القضاء. ويقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير سليمان بن أسود، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة والحفظ المتقن، ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله إماما يلجأ إليه ويعول الناس في مسائلهم عليه، وجد ذلك حقا وألقاه ظاهرا وصدقا. فهذا كلام نفيس قاله الإمام ابن فرحون في تبصرة الحكام. وأيضا يقول أيضا في كلام نفيس أيضا كلام ابن قدامة في كتابه المغني في أهمية القضاء، عندما يقول في هذا الموضوع إيش هدف، يعني كأن إيه الحكمة من هذا، وقال وفيه فضل عظيم، يقول والقضاء من فروض الكفايات لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة. قال أحمد، يقصد الإمام أحمد بن حنبل، لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس، يعني يتعجب. وفيه فضل عظيم لمن قوي القيام به وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه وردا للظالم عن ظلمه. هذا كلام ابن قدامة، كلام النفيس، هذه حكمة القضاء، يعني أهمية هذا القضاء. وإصلاحا بين الناس وتخليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب، ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليا إلى اليمن قاضيا، وبعث أيضا معاذا قاضيا. هذا الكلام في أهمية القضاء لما ذكره ابن قدامة في المغني أيضا. وهناك أيضا مسائل كثيرة وأنا يشار إلي أن الساعة مرت، فأنا سأختم إن شاء الله في دقائق معدودات في أهمية القضاء حتى لا يعني ننهي هذه المسألة في مسألة أهمية القضاء في كلام نفيس ذكره المواردي أيضا في أهمية القضاء في دفع اللي قاله المواردي في أحكام سلطانية تقريبا في أما بيتكلم عن أهمية هذا العلم النفيس. وطبعا هو سنشرح لكم الكلام الذي شكره في شروط القاضي قبل بعد ذلك إن شاء الله في درس آخر يعني. ولكن على أي حال هو بيتكلم عن هذه الأهمية العظمى في دفع التهارج بين الناس، بيسميه دفع التهارج. هذا من أهمية من في كتاب القضاء. وكلامه أيضا أما بحاول أن آتي بنصه لأن كلامه بالنص أفضل من كلام من نقوله هكذا، لأن في كلام العلماء لهم يعني تشعر بالله سبحانه وتعالى فتح عليهم، فكلامهم يلامس شغافة النفوس. تجد هذا الكلام جميلا طيبا يلامس شغاف النفوس، ونجد فيه هذه الأريحية الطيبة في مسألة التعريفات والفضائل في موضوع القضاء. إذن القضاء في النهاية هو كما قلنا لكم هو فرض كفاية، وعرفناه التعريف الذي قلنا لكم. وطبعا نتيجة أن الوقت زحمنا وهناك بعض الأفكار والأراء والأشياء كنت أود أن أضيفها الآن، ولكن بحاول بقدر الاستطاعة نذكر كلاما اللي هو الذي ذكره إما ابن عبدين أو ذكره غيره في مسألة أهمية القضاء. إن شاء الله نجعلها نرجعها للدرس الثالث إن شاء الله فيما بعد. لكن المهم أن أشير إليكم أن التعريفات التي قلناها اللغوية في اللغة العربية أنتم استمعتم إليها وذكرناها بالتفصيل. وأيضا قلنا لا تنسوا أن تعريف القضاء شرعا هو أسهل طريقة، هو فصل الخصومات وقطع المنازعات، وهذا ما اخترناه. وبالإضافة إلى تكلمنا عن طبعا بجميع مشروعات القضاء في الكتاب والسنة، وذكرنا بعض الآيات وبعض الحديث، وذكرنا أيضا من إجماع الصحابة، وذكرنا قضاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لي مجموعة من القضاة ذكرهم ابن الطلاع وذكرهم العلماء قديما. من أشهر القضاة هؤلاء نقولهم بسرعة: علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل ومعقل بن يسار وعتاب بن أسيد والعلاء بن الحضرمي وعقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان ودحية الكلبي وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وابن عمرو بن العاص وكلنا وغيرهم بعض الصحابة هو عينهم أيضا وكنا حذيفة بن اليمان، تقريبا عدد كبير من الصحابة. هؤلاء عينهم وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكموا بين يديه، كان يرسلهم أو أحيانا يحكمون ويأمر لهم يقول أحكم وأنت حاضر يا رسول الله، قال نعم كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا هؤلاء هذا القضاء كان موجودا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم به بنفسه وحكم أصحابه، والقضاء ظل مستمرا حتى جاءت الحملة الصليبية، سواء الحملات الصليبية التي قضت على العالم الإسلامي نهائيا، وجاءت الحملة العلمانية المجرمة التي استأصلت القضاء الشرعي واعتبرت القضاء الشرعي الحكم بما أنزل الله غرضا وهدفا فقوضت دعائم الدولة الإسلامية. وعمود الفقري كما قلت لكم من قبل، العمود الفقري في الدولة الإسلامية هو القضاء الشرعي، فهو الذي ينصف المظلوم وهو الذي يلجم الحاكم ويكفكف من حدة الحاكم، وهو الذي كانت الرعية دائما تلجأ إلى القضاء أو إلى القاضي إذا جار الحاكم أو جار الولاء أو جار السلاطين أو جار بعضهم على بعض، فلذلك لا تجد هذا الإنصاف. والناس الآن يحكمون بشريعة الشيطان ويحكمون بشرائع أفرخ البشر وزبالات وحسالات البشر، ولذلك وقعنا كمسلمين للأسف الشديد في هذا التيه، وصار القضاء غريبا علينا. ولذلك نقول مصطلحات ونتكلم كأن هذه أشياء كانت في عصر مضى وانتهى، ولذلك هذه المصطلحات صارت غريبة. لماذا؟ لأن الأصل في القضاء أنه يمارس عمليا، فلذلك الناس تعرف ذلك. بارك الله فيكم. طبعا أنا أتجاوزت الساعة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله أنا مع الدرس الثالث في الأسبوع القادم إن شاء الله في نستكمل هذه الدورة الشرعية. وبارك الله فيكم، إن شاء الله لنا عودة معكم بعد دقائق لنستمع إلى بعض الأسئلة والاقتراحات وبعض الأشياء. بارك الله فيكم، ومن يعن له من سؤال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنفعنا بما علمنا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نعود إليكم بعد 5 دقائق، والسلام عليكم. إليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ، وصلى الله تعالى أن ينفع بما قلتم ويجزيكم خير الجزاء. بما أن الشيخ يعني قال أنه سوف يأتي بعد 5 دقائق